بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من سورة الفتح، وفي الدروس السابقة الثلاث التي كانت في رمضان توضحت لكم تفاصيل صلح الحديبية، وأردت من هذه المقدمة في السيرة أن تتضح الآيات المتعلقة بهذا الصلح في هذه السورة. فبعض آيات القرآن الكريم متعلقة بملابسات وحوادث وقعت في عهد النبي، فالطريق عليه الصلاة والسلام فالطريق إلى فهم هذه الآيات هو دراسة هذه الأحداث وتلك الملابسات، وقد تم هذا في رمضان بفضل الله عز وجل. وهذه الآيات في سورة الفتح، وهي قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. في أرجح الأقوال هذا الفتح المبين هو صلح الحديبية، ذلك أن المسلمين بعد هذا الصلح برز لهم كيان مستقل، واعترف الخصوم بهم كقوة مستقلة في الجزيرة العربية، ودخل في دين الله في سنتي صلح الحديبية ما لا يدخل في الإسلام منذ نشأته. كلكم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج مع أصحابه في صلح الحديبية كانوا لا يزيدون عن 1400 رجل، أما في فتح مكة صاروا 10,000 رجل. كل هذا في هذه السنوات الثلاث أو المعدودة التي كان فيها صلح الحديبية. لذلك الله جل جلاله عد هذا فتحا مبينا. لأحيانا بتمر الدعوة الإسلامية بمراحل، من مراحلها الأولى القتال والحماس، وفي مرحلة تحتاج إلى سلم وإلى طمأنينة وإلى استقرار كي ينشط الدعاة إلى الله عز وجل في نشر معالم هذا الدين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عد هذا الصلح وصلح الحديبية فتحا مبينا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يعني الله جل جلاله هو الذي يدبر الأمور، وهو الذي يربي نبيه وأصحابه الكرام، وهو الذي يتولى أمر هذا الدين. فالإنسان إذا آمن بأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه إليه يرجع الأمر كله، وأن أفعاله كلها فيها حكمة ما بعدها حكمة، وعلم ما بعده علم، إذا أيقن الإنسان بهذه الحقائق عندئذ يستسلم لقضاء الله وقدره ولتدبيره وتسيره. المشكلة أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما فعله في صلح الحديبية كان يستلهم التوجيه من الله عز وجل، لذلك قال: إني رسول الله ولن يضيعني. لكن الصحابة الكرام حينما تألموا لبعض الشروط في صلح الحديبية انطلقوا من أن الأمر الذي تم بين النبي وبين الأعداء كان عن اجتهاد أو عن رأي ومكيدة. الأمر خلاف ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلقى الأوامر التفصيلية من الله عز وجل، لذلك كان الذي حدث من أن بعض الصحابة تألم لهذه البنود، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفذ أمر الله عز وجل. وأوضح مثال على ذلك أن ناقته حينما وقفت قالوا خلأت، قال ما خلأت ولكن حبسها حابس الفيل. والذنب في حق النبي له معنى خاص، بعضهم قال ترك الأونة. على كل، لعظم شأن النبي، الشيء الذي يعد حسنات عند الصحابة ربما عده الوحي في حق النبي ذنبا. وهناك تفسيرات كثيرة أفضنا في شرحها في دروس سابقة حول ذنب النبي عليه الصلاة والسلام. وينصرك الله نصرا عزيزا، حقيقة وصف النصر هنا بأنه عزيز. أيام الإنسان ينتصر نصرا غير عزيز، نصر لجهات معينة يد في هذا النصر، هناك تدخلات في هذا النصر، هناك منة في هذا النصر، لكن النصر الذي أكرم الله به نبيه كان نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. هذه السكينة تحدثنا عنها كثيرا، هذه السكينة إذا نزلت على قلب المؤمن شعر بسعادة ما بعدها سعادة، وشعر باستقرار وطمأنينة ما بعدها طمأنينة. والذي يعين المؤمن على سلوك طريق الإيمان ليست قناعاته الفكرية فحسب، بل تلك السكينة التي ينزلها الله على قلبه. هذه السكينة تحول بينه وبين الضعف والوهم والنفاق والتملق وضياع الذات، كل أعراض الإعراض تبدو مقيتة في حياة الإنسان، لكن الإنسان إذا تنزلت على قلبه السكينة صار إنسانا آخر. ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يعني هناك جنود لا نراها، أحيانا الله جل جلاله ينزل ملائكة يثبتون الذين آمنوا، هناك يعني تصرفات كثيرة جدا لا نعلمها ولا نراها، وهذا من قبيل ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. كل هذه التصرفات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية هي علة وجود الإنسان. خلق الإنسان لجنة عرضها السماوات والأرض، وجميع المصائب التي على وجه الأرض إنما هي ندع للإنسان عن طريق هلاكه ودفع إلى طريق سعادته. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، ما الفوز العظيم في نظرك؟ إن لم يكن الفوز العظيم في نظرك مطابقا للفوز العظيم في هذه الآية فأنت بعيد عن الإيمان. الفوز العظيم أن تدخل الجنة. لهذا يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: يا بني، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. مهما تمتعت في الدنيا، مهما نلت من مالها ومن شهواتها ومن مغانمها ومن مكاسبها، إذا انتهت الدنيا بالإنسان إلى النار فهذا ليس بخير. ومهما ساق الله للإنسان من مصائب، مهما تحمل من مشاق، إذا انتهت به الدنيا إلى الجنة فهذا ليس بشر. لذلك المؤمن يوم القيامة حينما يأتيه ملك الموت ويريه الله مقامه في الجنة يقول: لم أرى شرا قط. ينسى كل متاعب الحياة، ينسى كل المشاق التي تحملها، ينسى كل الهموم التي عاناها. وحينما يرى الكافر مكانه في النار يقول لم أرى خيرا قط. فلذلك الفوز العظيم أن تنتهي بنا الدنيا إلى جنة الله التي أعدها لعباده المؤمنين. والآية واضحة جدا، ليدخل المؤمنين كل أفعال الله وكل تصرفاته وكل تدبيراته من أجل أن يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. ويا أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. هذا كلام النبي، والنبي لا ينطق عن الهوى. أيام الإنسان يستمع إلى النص لا يقف عند دقائقه، يفهمه فهما إجماليا، يعني الآخرة شيء عظيم. لا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أخذت الدنيا من الآخرة. الدنيا فيها أماكن جميلة جدا، وفيها مباهج، وفيها متع، وفيها طعام وشراب ونساء ورحلات وسهرات ولقاءات، والدنيا كما قيل خضرة النظرة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. بربك اذهب إلى طرطوس واركب قاربا إلى أرواد، وامسك بإبرة واغمسها في مياه البحر واسحبها. ماذا أخذت من مياه البحر هذه الإبرة الصغيرة؟ ما علق من الماء على هذه الإبرة هي الدنيا، والبحر هو الآخرة. هذا كلام النبي ولا ينطق عن الهوى. ليس من شأن النبي أن يبالغ، المبالغات من شأن أشخاص عاديين، أما النبي الكريم لا يبالغ. هذه الدنيا وهذه الآخرة يكفي أنها إلى الأبد، والله خير وأبقى. فلذلك الفوز العظيم دائما وأبدا. وازن بين تصورك للفوز العظيم وبين الفوز العظيم الذي ذكره الله في القرآن الكريم. إذا كان تتوهم أن الفوز العظيم بزوجة أو بمنزل أو بمكانة أو بمال، فهذا التصور مناقض لما في كتاب الله. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. حينما دعا النبي المنافقين إلى أن يذهبوا معه إلى العمرة قبيل صلح الحديبية، ظنوا أن قريش لن تدع النبي ستقاتله، والنبي لن يعود إلى المدينة ولن يعود أصحابه إليها. ظنوا بالله ظن السوء، ظنوا أن الله يتخلى عن هذا الدين العظيم، يتخلى عن نبيه، يتخلى عن المؤمنين. هؤلاء المشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. المؤمن الكامل يحسن الظن بالله عز وجل. يقول الله جل جلاله: لن يدع المؤمنين لخصومهم. الله جل جلاله لن يديل الكفر على التوحيد، لن يديل الشرك على الإيمان، لن يسمح لأعدائه أن يستمروا في قوتهم إلى ما شاء الله. يعطيهم جولة ليمتحنهم، لكن العاقبة للمتقين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن المنافقين حينما دعوا ليكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة المباركة رفضوا، لظنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يرجع وأصحابه إلى المدينة سالمين، لما بين النبي وأصحابه من جهة، وبين كفار قريش من عداوة وحروب طويلة تمت من قبل. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. يعني أيام يكون مرض جندي، الفيروس الذي يصيب هؤلاء المنحرفين بنقص المناعة المكتسب، أليس هذا الفيروس من جنود السماء من جنود الله عز وجل؟ أحيانا وهذا الفيروس أضعف مخلوق على الإطلاق، ومع ذلك أوروبا وأمريكا بأكملهما بكل طاقتهما وبكل إمكاناتهما لا يستطيعان أن يوقفا هذا الفيروس على عند حده. ولله جنود السماوات والأرض، قلوب العباد بيد الله عز وجل. أحيانا يلقي الله الخوف في قلوب الأعداء. النبي الكريم كما كان يقول: نصرت بالرعب. فربنا عز وجل القلوب بيده، المخلوقات كلها بيده، الملائكة بيده. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يعني شاهدا على أمتك، يعني أنت بلغتهم. كلنا إذا وقف أمام مقام النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق الجهاد وهديت العباد إلى سبيل الرشاد. فكما أنك تشهد أن النبي بلغ رسالة، النبي عليه الصلاة والسلام يشهد يوم القيامة أمام رب العالمين أنه بلغ الرسالة، يشهد على أمته استجابتهم أو عدم استجابتهم، يشهد على أمته إيمانهم أو كفرهم، يشهد على أمته استقامتهم أو انحرافهم، يشهد على أمته استجابتهم أو عدم استجابتهم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تنصروه. طبعا تنصروا دينه، الله جل جلاله غني عن أن ننصره، لكنك إذا نصرت دينه فكأنما نصرت الله عز وجل. يعني إذا أقمت شرع الله في بيتك، خمس أسر متقاربة في سكناها أو في قرابتها، كلما طبقت الأسرة الإسلام في بيتها قوي الدين. أما إذا كل هذه الأسر لم تطبق، لو أن إحدى هذه الأسر طبقت الدين شعرت بأنها مع القلة. يعني أدق معنى لنصر دين الله، أنت إذا طبقت شريعة الله عز وجل وسعت رقعة الحق، فإذا وسعت رقعة الحق ضيقت رقعة الباطل، هذا هو النصر. يعني أمثلة كثيرة جدا، تجار في سوق لو أنهم جميعا ما تعاملوا بالربا صار الذي يتعامل بالربا شاذا، صار مضيقا عليه. أما لو أنهم تعاملوا جميعا بالربا خذلوا دين الله عز وجل. لو أراد أحدهم أن ينزه علاقاته المالية عن الربا صار شاذا. نصر دين الله عز وجل يعني تفريقه. إذا طبقت دين الله عز وجل اتسعت رقعته وتنامت، وضيقت الباطل وحاصرته. أما إذا المسلمون استنكفوا عن نصرة دين الله عز وجل، الباطل بيتسع والحق بينكمش ويحاصر، وعندئذ يصبح الأصل هو الباطل والحق هو الاستثناء. يعني لا، هذا شيء واضح جدا في العلاقات الاجتماعية، في الحفلات، في التعامل المالي، في التجارة، في البيع، في الشراء. إذا كل المؤمنين طبقوا الدين تطبيق صحيح ففي الباطل هو الشاذ هو الاستثناء. أما إذا المؤمنين قصروا وتهاونوا صار الأصل هو الباطل والاستقامة هي الاستثناء. فلذلك إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، التعزير النصر، وتوقروه أي تعظموه. طبعا الهاء تعود على الله جل جلاله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من علامات الإيمان أن المؤمن يعظم شعائر الله، يعظم أوامره، يعظم كتابه، يعظم رسوله، يعظم أصحاب رسوله. يعني من لوازم الإيمان أنه إذا ذكر أصحاب النبي عليك أن تمسك. أما هذا الذي يتطاول يقول فلان وفلان وفلان أخطأ وفلان عين أقرباؤه، هذا تطاول. من علامة الإيمان أن توقر الله وأن توقر نبيه وأن توقر أصحاب النبي الذين أحبوا النبي وأحبهم النبي. هذه من علامات الإيمان، أن تعظم شعائر الله، أن تعظم الأوامر الإلهية، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. يعني بكرة وأصيلة، صباحا ومساء وبينهما، هذه الصلوات الخمس. يعني أنت تسبح الله في الصلاة، أنت آمنت بالله وآمنت برسوله ونصرت دينه وعظمت شعائره وذكرته في صلواتك الخمس. نعم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يعني لما الصحابة الكرام نمي إليهم أن سيدنا عثمان رضي الله عنه قتل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتوثق من جاهزية أصحابه للقتال، فأقدم أصحابه وبايعوه كما مر بنا قبل درسين، بايعوه واحدا واحدا على الموت في سبيل الله. هذه البيعة في حقيقتها إنما هي بيعة لله عز وجل. القرآن الكريم يذكر كثيرا أن محبة النبي هي عين محبة الله، إرضاء النبي هو عين إرضاء الله، إرضاء الله عز وجل إرضاء للنبي حكما. لهذا من هذا القبيل يقول الله عز وجل إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، من باب للتقريب. أنت حينما تأتي إلى مجلس علم تأتي إلى من؟ تأتي إلى ربك، هذا بيت الله عز وجل. أنت حينما تعين أخاك المؤمن تعين من؟ أنت تنفذ أمر الله عز وجل. بالدين ما في أشخاص، في مبادئ، والحقيقة كلما عظمت المبادئ الأشخاص صغروا، وكلما صغرت المبادئ كبر الأشخاص. المؤمن الصادق عاهد الله وعاهده على الطاعة وعلى البذل، فلذلك هدفه كبير. من علامات بعث التفكير ربط الدين بأشخاص، ومن علامات النضج أن الدين أعظم وأجل من أن يكون مرتبطا بأشخاص معينين. الدين مبدأ إلهي، منهج من السماء إلى الأرض نسير عليه. فلذلك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ما في انفصال، لأن النبي أنكر ذاته كليا، هو باب الله كما قال عليه الصلاة والسلام سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه وأرجو أن أكون أنا. وكلنا في الصلاة نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. فلذلك الله عز وجل في هذه الآية بيّن أن نصرة النبي هي نصرة لله عز وجل، والبيعة للنبي إنما هي بيعة لله عز وجل، ومحبة النبي هي عين محبة الله عز وجل. ذكرت ذلك سابقا أنه هناك فرق بين أن تحب في الله وأن تحب مع الله. أن تحب في الله هذا عين التوحيد، وأن تحب مع الله هو شرك، لأنك تحب الله تحب نبيه، لأنك تحب الله تحب نبيه وصحابته، لأنك تحب الله تحب النبي والصحابة والمؤمنين. فمحبتك للصحابة الكرام محبة في الله، محبتك للمؤمنين محبة في الله، محبتك للنبي محبة في الله. أما إذا أحببت إنسانا لذاته هذا حب مع الله، الحب مع الله شرك، والحب في الله توحيد. في حياة المؤمن ما في تمايز، يحب الله ويحب النبي في الله ويحب أصحاب النبي في الله ويحب المؤمنين في الله ويحب الأعمال الصالحة في الله. فالحب في الله توحيد، والحب مع الله شرك. إن الذين يبايعونك على الموت إنما يبايعون الله. أحيانا الإنسان يتصدق، ورد بالحديث الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. أيام الإنسان يزور أخوه المريض، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: مرضت فلم تعودني. فقال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ شوف التوحيد، يعني حتى أنت إذا زرت أخاك المريض كأنك تعود الله عز وجل. استطعمك عبدي، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدتني عنده؟ هذا التوحيد. المؤمن لما يتعمق بالدين، إذا زار أخاه المريض فكأنما عاد ربه، إذا أطعم أخاه فكأنما أطعم ربه، إذا سقى أخاه فكأنما سقى ربه، إذا بايع نبيه فكأنما بايع الله عز وجل. والدائرة وسعوة، تلاقي الدين في انسجام وفي توحد. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صور الصحابة الكرام لما نزلت هذه الآية، لما بايعوا النبي والله عز وجل يقول يد الله فوق أيديهم، لماذا شعر الصحابي الجليل؟ وكل مؤمن في أي زمان إذا عمل عملا خالصا لله عز وجل يشعر بسكينة تنزلت على قلبه، وهي رضا الله عز وجل. يعني الله عز وجل من كرمه العظيم أنك إذا عملت عملا خالصا له تجلى على قلبك تجليا يشعرك أنه راض عنك. هذه السكينة، هذه الرحمة. فإذا أنت أخلصت عملك لله عز وجل تكون في رحمة الله، ومن كان في رحمة الله لا تستطيع قوى الشر كلها أن تنال منه. لذلك الإخلاص، الإخلاص. طبعا كلمة يد الله فوق أيديهم لو نزعتها وحدها إلى معنى آخر، مهما كان عدوك قويا يد الله فوقه، مهما كان عدوك لئيما أو قاسيا أو قويا أو حاقدا لا تخاف منه، يد الله فوقه مكبل. هذا ما يؤكده قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر. لو نزعت هذه الفقرة من الآية وحدها يد الله فوق أيديهم، أما معناها السياق معنى آخر. حينما وضعوا أيديهم في يد النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه على الموت في سبيل الله، قال تعالى يد الله فوق أيديهم، يعني الله بارك لهم هذه البيعة ورضي الله عنهم بهذه البيعة. لذلك النبي قال يد الله مع الجماعة ويد الله على الجماعة، عليها حفظا وعليها دفاعا وعليها مباركة وعليها تأييدا وعليها نصرا. كأن الله سبحانه وتعالى فيما يبدو من هذه الآيات يحبنا أن نكون متعاونين، متبادلين، متناصحين، متحابين، متزاورين. هذا معنى قول النبي الكريم يد الله مع الجماعة تأييدا ونصرا، ويد الله على الجماعة حفظا ورعاية، معها وعليها. فلذلك النبي قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. يعني الله عز وجل في آية أخرى يقول فما وجدنا لأكثرهم من عهد. يعني من أعظم أنواع البطولة أنك إذا عهدت الله عز وجل تفي بهذا العهد. إنسان عاهد الله وهو يطوف حول الكعبة ألا يعصيه، كلما هم بمخالفة أو تقصير عليه أن يذكر ذلك العهد. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، هذا الضم للتعظيم لتعظيم العهد. أيام بتعاهد صديق لك، بتعاهد أخ، بتعاهد زميل، بتعاهد رجل من عامة الناس، لكنك هنا تعاهد الله، فجاءت الهاء مضمومة للتعظيم. هذا عهد غليظ، عهد كبير، أنك تعاهد خالق الكون. فلذلك قال أحد الصحابة لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت، لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر على من اشترأت. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. يعني الله عز وجل لو أن الناس جميعا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم، كانوا كالنبي جميعا، قال ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا. إذ قال موسى لقومه يا قوم إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لذلك فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. لما الإنسان بيقصر ينقض عهد الله عز وجل من بعد ميثاقه، لا يفي بعهده مع الله عز وجل، لا يلتزم أوامر الشرع، يضر من؟ لا يضر أحدا لأن الله غني عنه، لكن إنما يضر نفسه وحده. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. يعني لما الإنسان يخرج عن قواعد الشرع لازم يفكر على من يخرج. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، يعني زوال الكون أهون على الله من أن يضيع مؤمنا، من أن يبخس حقه. فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يظلم ولا ينقص من جزائه شيئا. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. أيام الإنسان لضعف إيمانه بالله، لجهله، يظن أن الله لا يعلم ما في نفسه. نفسك مكشوفة أمام الله عز وجل، الله جل جلاله يعلم حقيقة نفوسنا، الله يحول بين المرء وقلبه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالمخلفون من الأعراب لما دعوا إلى أن يذهبوا مع النبي قالوا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. والحقيقة هي في إعجاز القرآن، يعني لما الله قال سيقول لك، هم لو سكتوا لبطلت هذه الآية. لو سكتوا، يعني قضية هكذا في آية أبلغ من ذلك، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله عز وجل وصفهم بأنهم سفهاء وقال سيقول. لو أنهم فكروا قليلا وصفوا بالسفه ولم يقولوا بعد، لو سكتوا لأبطلوا الآية. لكن يجب أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء. شغلتنا أموالنا وأهلنا، في آية قرآنية أخرى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. أحيانا العذر غير مقبول عند الله. الدليل لو إنسان أراد شيئا يفعله، إذا أصر على شيء ورغب في شيء وتوجه إلى شيء تلاقي بفرغ نفسه لك مشغول، لماذا تلغي كل المواعيد لأمر تحبه أنت؟ إذا كان أمر بهمك تلغي كل المواعيد بتنظم أمورك. أحيانا الإنسان يشكل كل نظام حياته وفق منهج معين، فلماذا تدع طلب العلم على الوقت الفارغ؟ أنا مالي فارغ مشغول. فالإنسان أيام يلقي الأعذار وهي عند الله ليست مقبولة إطلاقا، يلقي الأعذار وهو يعلم أنه كاذب بهذه الأعذار. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا. فلما الإنسان يكذب وبينتحل المعاذير ويقدم الأعذار الواهية وهو يعلم أن الله يعلم كذبه، هذا الإنسان لو أراد الله أن يعالجه من يستطيع أن يدفع عنه هذه المعالجة؟ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا. الإنسان في قبضة الله عز وجل، فكيف يشترئ على الله عز وجل؟ في قبضته أجهزته أعضاؤه حواسه قلبه رئته كبده كليته أهله أولاده من حوله من فوقه من تحته كلهم بيد الله عز وجل. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. ظن السوء، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم. يعني أنتم ترتاحون أيها المنافقون إذا لم ينقلب النبي والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. الإنسان حينما يفرح بمصيبة مؤمن يجب أن يعلم أنه منافق وأنه وضع نفسه قطعا في خندق المنافق، في قول الله عز وجل إن تصبك حسنة تسؤهم. في شعور مخيف إذا كان مؤمن أصابه مكروه فارتاحت نفسه، ابكي على نفسك واندب حظك من الإيمان، ليس لك حظ منه إطلاقا. لمجرد أن تفرح بمصيبة أصابت مؤمنا، لمجرد أن تفرح بخسارة خسرها المسلمون، لمجرد أن تفرح باضطراب حل بينهم، لمجرد أن تفرح بفحشاء سرت فيما بينهم، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الله عز وجل توعدهم بعذاب أليم. فلذلك بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، هيك ظننتم. أما المشكلة ليس في هذا الظن، وزين ذلك في قلوبكم، شيء مزين لكم أن لن يعودوا إلى المدينة، أن يموتوا، أن يقتلوا، أن يقعوا في مواجهة مع قريش فيبادوا، هذا هو المنافق. فالإنسان قبل أن يفرح لمصيبة ألمت بمؤمن ليعد للمليون، فرحه يعني أنه منافق، فرحه يعني أنه في خندق المنافقين. مثلا هل في الأرض كلها امرأة تفرح بفضيحة ابنتها؟ فإذا كان ذلك فليعلم الإنسان أن هذه الفتاة ليست ابنتها. هذا التفسير. فإنسان يفرح بمصيبة مؤمن معناه ما له مؤمن. الآن بالعكس، من علامة الإيمان أن تفرح بخير أصاب أخاك المؤمن. يعني أخوك اشترى بيت، شو في مانع؟ هنيئا له، تهنئه من أعماق أعماقك، نال شهادة عالية، أسس مشروع ونجاح. المؤمن للمؤمنين، لأنه علاقة المؤمنين علاقة متميزة، الكل لواحد والواحد للكل. أخ الله عز وجل أكرمه، هذا خيره للجميع، كلهم له وهو لهم، هذا مجتمع المؤمنين. الفكر وحده ما بيكفي، يكون في عندنا فكر صحيح، عندنا أفكار إسلامية، عندنا، نحن بحاجة أن نعيش مجتمع إسلامي، بحاجة إلى أن يشعر كل منا بحب حقيقي لأخيه المؤمن. فهؤلاء الذين زين في قلوبهم أن لن ينقلب النبي والمؤمنون، قال وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي كالأرض البور، لا خير فيكم. في إنسان كتلة شر، إذا ما كان كتلة شر كتلة سلبية، لا ينفع ولا يضر، يعيش لذاته، ما خرج من ذاته أبدا، يعيش لمصالحه، لبيته، لأولاده فقط، لا يتحرك، لا يعنيه أمر المؤمنين، لا يأمر بمعروف، لا ينهى عن منكر، لا يعين، لا يتحرك، لا يغار، سلبي، انسحب من الحياة، متقوقع، انهزامي، خانع، ليس هذا هو الإيمان. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. حقيقة السعير لا لأنه لم يؤمن فقط، هو حينما لم يؤمن بالله، بكتابه، بوجوده، ومنهجه، وبيان رسوله لمنهجه، مع تثلث النظام، لما تثلث أكل ما ليس له، وقع بالانحراف، بالعدوان، فصار السعير لعدوانه وإساءاته وتقصيره الناتجة عن تفلته من منهج الله عز وجل. هذا التفسير الدقيق. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، من لم يؤمن بالله ورسوله لا بد من أن يتجاوز الحدود. سيارة ماشية بلا مقود، محرك قوي بس ما في مقود، وطرقات كلها متعرجة، فالحادث حتمي حتمي. إنسان في شهوات ينطلق بلا منهج، بلا قيم، بلا أمر، بلا نهي، بلا دستور، بلا نظام، تحركه شهواته ونزواته وأهواؤه ومطامعه، فهذا الإنسان قطعا لا بد من أن يعتدي، من أن يأخذ ما له وما ليس له. هذا العدوان وهذا التقصير وهذا التجاوز له عقاب عند الله عز وجل. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، والحمد لله رب العالمين.